شيخ سامي حفظكم الله، بما أننا مقبلون بمشيئة الله تعالى على نهاية هذا الشهر الكريم ومقبلون على عيد الفطر المبارك، هناك أحكام كثيرة تختص بصدقة الفطر. نطرح هذا السؤال الذي يقول باعثه: شيخنا الكريم، ما حكم صدقة الفطر وما هي الأطعمة التي تخرج فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فصدقة الفطر أو زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين، فهي فريضة من الفرائض. وأما الطعام الذي تخرج منه صدقة الفطر فهو من طعام الآدميين، فما يأكله الآدميون من الأطعمة سواء كان ذلك من البر أو من الرز أم من غيره من الأطعمة فإنه مجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام، فمتى كان هذا الشيء طعاما للآدميين أو لهذا البلد فإن إخراجه يكون مجزئا، ومقدارها صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي زينته كيلوان وأربعون غراما، ولو أخرج 3 كيلوات فلا حرج. نعم، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. أيضا ربما أن بعض الإخوة أخرج صدقة الفطر من بداية وأول رمضان، هل هذا جائز؟ وقت صدقة الفطر هو في يوم العيد، أن يخرجها يوم العيد قبل الصلاة، هذا أفضل زمن لإخراجها، ويجوز أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. وأما إخراجها قبل ذلك، يعني قبل العيد بيوم أو يومين، بأن يخرجها في أول العشر أو في أول رمضان، فإن ذلك لا يجزئ، لأن صدقة الفطر لها زمن معين محدد من قبل الشارع، فلا يجزئ، بل ولا يجوز أن يتجاوز هذا الزمن وهذا الحد الذي حدده الشارع. لكن لو فرض أن الإنسان نسي أن يخرج صدقة الفطر أو تعذر عليه إخراجها بأن كان في مكان ليس حوله فقراء، فلا حرج حينئذ أن يخرجها ولو بعد صلاة العيد، لأنه معذور شرعا. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. أيضا هذا السائل يقول: ما حكم إخراج صدقة الفطر من النقود؟ قد شرع النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من الطعام، فإخراج زكاة الفطر من النقود مخالف لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه فرضها صاعا من طعام، وهو مخالف أيضا لعمل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يخرجونها من الطعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولأن إخراج صدقة الفطر من النقود يخرجها من كونها شعيرة ظاهرة يشاهد كيلها وتوزيعها إلى كونها صدقة خفية، فالمشروع أن تخرج صدقة الفطر من الطعام اقتداء واهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أرشد أمته إليه. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: إن زوجته حامل، فهل يجب إخراج زكاة الفطر عن الحمل؟ لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الحمل، لكن يستحب ذلك، بمعنى أن الإنسان لو أخرج صدقة الفطر عن الحمل فإن ذلك مستحب ولا يجب، ودليل ذلك فعل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وإنما لم تجب الزكاة عن الحمل في البطن لأنه لم ينفصل إلى الآن، فما دام أنه لم ينفصل فلا تجب الزكاة في هذه الحال. أحسن الله إليكم. أيضا يقول: هل تبرأ الذمة بدفع صدقة الفطر للجمعيات الخيرية، وإذا أخرتها بعض هذه الجمعيات الزكاة لم تتبعها إلى مستحقها إلا بعد العيد؟ الجمعيات الخيرية التي أنشئت بإذن من ولي الأمر وهي معروفة وموثوقة، فإن ذمة الإنسان تبرأ إذا دفع صدقة الفطر إليهم، سواء دفع صدقة الفطر طعاما أو أعطاهم نقودا ليشتروا بها طعاما ليوزعوه على الفقراء، حتى لو قدر أن هذه الجمعيات لا توزع ما عندها من الأطعمة إلا بعد العيد، وذلك لأن ما في يد هذه الجمعية كما في يد الفقير، لأنها وكيلة عنه، والوكالة هنا ثابتة بإذن ولي الأمر، لأنه هو الذي أذن لهذه الجمعية بأن تقوم مقام الفقراء في قبض ما يستحقونه. ومثل ذلك أيضا لو وكل الإنسان شخصا ليقبض زكاة الفطر له، كما لو أراد السفر وقال ما جاء من صدقة الفطر فاقبضه عني فأنابه في ذلك، فلا حرج حتى لو قدر أن الفقير لم يقبض هذه الصدقة إلا بعد العيد، لأن ما في يد الوكيل كما في يد الموكل. وأما الشخص الذي يتبرع بقبض الزكاة من الناس وتوزيعها على الفقراء تبرعا منه، فهذا لا بد أن يوصل هذه الصدقة إلى المستحقين وإلى الفقراء قبل صلاة العيد. وبناء على هذا نقول إن القابض لزكاة الفطر على أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يقبضها بوكالة عامة كالجمعيات الخيرية والأوقاف ونحو ذلك، فهؤلاء ما قبضوه حكمه أنه كقبض الفقير، بمعنى أن ما في أيديهم كما في يد الفقير، حتى لو قدر أنهم لم يدفعوا هذه الأطعمة التي عندهم إلا بعد العيد، أو كانوا ينفقونها على الفقراء أثناء السنة لأنهم وكلاء عن الفقراء. والحال الثاني أن يكون القابض لصدقة الفطر وكيلا خاصا، كما لو قال الفقير لشخص إذا جاء صدقة فطر فاقبضها عني، فكذلك أيضا لا يشترط أن تصل إلى يده قبل صلاة العيد، بل لو لم يقبضها إلا بعد مدة فلا حرج. والحال الثالث أن يكون القابض متبرعا، كما لو خرج يجمع الصدقات ليوزعها على الفقراء وهم لم يوكلوه أصلا، فلا بد في هذه الحال أن يوصلها إليهم قبل صلاة العيد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا يقول: إذا أردت أنا أن أدفع زكاة الفطر بنفسي لا أوكل أحدا فيها، فلمن تدفع هذه الزكاة؟ صدقة الفطر تدفع إلى الفقراء والمساكين ومن عليه دين لا وفاء له، فهذا هو مصرفها، تصرف إلى الفقراء والمساكين ومن عليه دين لا يستطيع وفاءه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال يسأل عن بعض أحكام صلاة العيد وصفتها وبعض ما يتعلق بها. صلاة العيد قد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فرض على القول الراجح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها كما في حديث أم عطية، حيث أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين، فإذا أمر هؤلاء النساء بالخروج إلى صلاة العيد مع أنهن لسن من أهل الجمع والجماعات، فمن تجب عليه الجمعة والجماعة من باب أولى، فهي واجبة والسنة لمن أراد أن يخرج لصلاة العيد أن يغتسل وأن يتنظف وأن يلبس أحسن ثيابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل للعيد والوفد، والسنة أيضا أن يأكل قبل خروجه لصلاة العيد تمرات، وأن يكون أكله لها وترا، ويسن أيضا أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، أي أن يخالف الطريق اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليشهد له الطريقان يوم القيامة، ولأن في مخالفة الطريق إظهارا للشعيرة، لأن الناس ينتشرون في هذا الطريق وفي هذا الطريق وغير ذلك من الحكم. وصفة صلاة العيد أنها ركعتان يقرأ فيهما سورة الفاتحة، ويقرأ بعد الفاتحة سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، ويسن أيضا أن يقرأ أحيانا سورة قاف واقتربت لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بتكبيرات زوائد بعد تكبيرة الإحرام، في الركعة الأولى ستا وفي الركعة الثانية خمسا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. شيخنا حفظكم الله، لم يبقى من شهر رمضان إلا ليال يسيرة، لو أجملتم وصية ونصيحة لمن من الله عليه بصيام هذا الشهر، وأيضا نصيحة لاستغلال واغتنام بقية هذا الشهر. النصيحة التي أوجهها في ختام هذا الشهر أن يحمد الإنسان الله عز وجل على ما من به عليه من إدراك هذا الشهر وإدراك صيامه وقيامه، فكم من شخص كان يؤمل أن يدرك هذا الشهر ولكنه مات قبل ذلك، وكم من شخص أدرك أوله ولم يتمكن من إدراك آخره، فعلى العبد أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، وأن يثبت على العمل الصالح، وأن يختم شهره بالتوبة إلى الله عز وجل من معاصيه والإنابة إليه بفعل ما يرضيه، وأن يستدرك أيضا الليالي والأيام الباقية من هذا الشهر، فربما أنه فرط في أوله فليستدرك ما تبقى منه والأعمال بالخواتيم. وكذلك أيضا يسأل الله عز وجل الثبات على الأعمال الصالحة بالاستمرار عليها بعد رمضان، وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فيسأل الله تعالى دائما أن يثبته على دينه وأن لا يزيغ قلبه بعد إذ هداه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة حفظكم الله شيخنا، يقول من فتته صلاة العيد هل يشرع له قضاؤها في البيت؟ هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، والأظهر أن من فاته صلاة العيد أنه لا يقضيها، لأنها صلاة شرعت على صفة معينة، ومن صفاتها أن تكون جماعة مع المسلمين. أحسن الله عليكم شيخنا بارك الله فيكم. البعض ربما أشغله السهر ليلة العيد وربما نام عن صلاة الظهر والعصر، وصية ونصيحة لنا جميعا. الوصية بتقوى الله عز وجل، وأن يحرص الإنسان على أداء الصلاة في وقتها المحدد شرعا، فإن الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا يحل للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، بل من تعمد أن يخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي فإنها لا تقبل منه ولو صلى ألف مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا العمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا، فعلى المرء أن يتقي الله تعالى وأن يحرص على أداء هذه الصلوات في أوقاتها مع الجماعة إذا كان ممن تلزمه الجماعة. أحسن الله إليكم شيخنا، في ختم هذه الحلقة لو أجملتم وصية ونصيحة وبعض أحكام عبادة متعلقة برمضان وهي صيام 60 من شوال. قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، فيشرع للمؤمن أن يصوم بعد أن يستكمل صيام شهر رمضان أن يصوم 6 من شوال، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وسواء صامها متتابعة أم متفرقة، وسواء صامها عقب العيد مباشرة أم أخرها ما دام أنه في شوال، ولكن لا يصومها قبل أن يستكمل ما عليه من قضاء، فإذا كان عليه قضاء من رمضان فليبادر بالقضاء أولا ثم ليصم هذه 6، فمن صام الأيام الست قبل القضاء فإن ذلك لا يجزئه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، ومن عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان بل صام بعض رمضان. ولأن البداءة بالفريضة أهم من النافلة، فالمهم أن الإنسان عليه أن يحرص على صيام هذه الأيام الست، وأن يحث أهله وأولاده على صيامها، لأنها بمنزلة الراتبة بعد الفريضة، فإن رمضان له راتبة قبله وله راتبة بعده، فالراتبة التي تكون قبله صيام شعبان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان، قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصومه إلا قليلا، وهذا يعتبر راتبة قبلية، وصيام الست من شوال يعتبر راتبة بعدية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.